فسمع فيه. والذي يصلي لعذر النوم أو النسيان بعد دخول الوقت بعد خروج الوقت قد صلى بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون قد عمل عملا إيش عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الطهارة من الحدث شرط كما سمعنا، فما هو الدليل على أنها شرط؟ دليل على أنها شرط؟ تفضل يا شيخ. دليل على أن طار من حدث الشرط. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم عن حديث لا يقبل الله صلاة من أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ أو كما ورد. والقرآن قوله تعالى وثيابك لا، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وطهروا وجوهكم إلى آخر الآية. طيب، الدليل على اشتراط الطهارة من الحدث قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. طيب، ذكرنا أن في الآية الكريمة في قوله تعالى وأرجلكم قراءتين، فما هاتان القراءتان؟ قراءة الجر، اتلها اقراها الجر. وأرجلكم، تمام. طيب، هل هذا يعني أنه يجوز للإنسان أن يمسح رجله أو يغسلها؟ نعم، إذا تكون القراءتان منزلتين على حالين للرجل، الحالة الأولى إذا كانت مكشوفة فالفرض إيش؟ الغسل. إذا كانت مستورة بالجورب أو بالخف فالفرض المسح. والذي يبين ذلك السنة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا كانت رجله مكشوفة غسلها، وإن كانت مستورة مسح عليها. طيب، المسح على الجوربين او الخفين لا بد له من شروط، لا بد له من شروط، والذي يقدم اليد اليسرى لا يقبل. نعم ايش الشرط الاول؟ ان يلبسهما على طهارة. تمام، الدليل إيش؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أخذهما طاهرتين. اسفر. الشرط الثاني، الشرط الثاني أن تكون طاهرتين. التعليل ليست يعني لأن النجس الأصلي لو سلت عليه نار كاملة فلن يتغير بنجاسته، فلن يطهر. والمقصود بالمسح التطهير. طيب، الشرط الثالث، الشرط الثالث ثالث نعم، أن يكون في الوقت الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون المسح في الوقت المحدد الذي حدده النبي عليه الصلاة والسلام. ما هو الوقت ما هو الوقت المحدد؟ ما هو الوقت المحدد؟ ثلاث مرات. يوم وليلة. لمن؟ نعم، وثلاثة أيام بلايين مسافر كذا. ما هو الدليل؟ قوله يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام مطرة طيب استر نعم أخذ تظن قول علي بن أبي طالب نعم وقت رسول الله جعل جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر يعني في المسح الخطين أخرجه مسلم تمام. قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم وليلة المقيم وثلاثة أيام بلياليها المسافر يعني في المسح الخطين. طيب الشرط الرابع الشرط الرابع جماعة وآخر واحد لا لا هذا ما ذكرناه يا أخي الشرط الرابع سبحان الله أخذ نعم طيب ما أخذ أخذت ولا لا نعم يلا لا الشرط الرابع للمسح الخفين الشرط الرابع إيش؟ أن يكون في الحدث الأصغر أن يكون ذلك في الحدث الأصغر ما هو الدليل؟ نعم إيش؟ هل تعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا صار عليه جنابة لا يمسح؟ دليل الجماعة طيب غير اللي أخذ لا يقول نعم وش الدلالة أن الجنوب لابد أن يعم جميع البدنين صح هذا دليل في دليل آخر من السنة ما أخذ حديث أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننزع كفنة من غوط أو حديث الأقوان من أستاذ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا إلا من بول أو إلا من جنة إلا من جنة ابتداء مدة المسح من اللبس أو الحدث بعد اللبس أو المسح بعد الحدث من الماخذ ها خذ لا نريد واحد ماخذ ها اللي ورا مشكلة نعم أخذت أنت أخذت أنت ما أخذت يلا من أول حدث بعد اللبس هذا قول اسأل القول الراجح إيش من المسح بعد الحدث القول الراجح أن ابتداء المدة من المسح بعد الحدث ما هو الدليل على رجحان هذا القول ما هو الدليل على رجحان هذا القول اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا أنت إيش الذي وقت هو المسح ولا يتحقق المسح إلا بالمسح لا يمكن يوجد مسح إلا إذا مسحت فلو أن الإنسان أحدث عند طلوع الشمس ولم يمسح إلا عند زوال الشمس لم يصدق عليه أنه مسح إلا عند زوال الشمس وهذا واضح جدا